اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي قرابتنا من النار. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر ولا يهتك الستر ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا عظيم العفو، يا عظيم العفو، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا ربنا يا ربنا يا مولانا يا سيدنا يا سيدنا يا خالقنا يا خالقنا، كما جمعتنا في مسجد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فاجمعنا في الفردوس الأعلى، فاجمعنا في الفردوس الأعلى، اجمعنا في الفردوس الأعلى بمنك وجودك وكرمك وإحسانك. يا ربنا أنت الوهاب، أنت التواب، أنت الغفار، أنت الغفور، أنت الرحيم، أنت الحليم، أنت الودود، أنت الودود، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم إنا قد تولينا صيام شهرنا وقيامه على تقصير منا وإساءة، اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا، وعمنا جميعا برحمتك وغفرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنتك ورضوانك يا رب العالمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ثبتنا على الدين، اللهم ثبتنا على الدين، اللهم ثبتنا على الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، واحشرنا مع الصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك في هذه الساعة المباركة، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنجي إخواننا المستضعفين المسلمين المضطهدين في دينهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الظلم والعدوان والطغيان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تحرر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أولياءك، واجعل عليهم عذابك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والاستقرار والرخاء يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا أو بلاد المسلمين شرا أو فتنة، اللهم فاجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اكشف أمره وستره يا رب العالمين. اللهم اكشف ستره وأمره وافضحه يا رب العالمين. اللهم اقتله بسلاحه، اللهم اقتله بسلاحه، اللهم اقتله بناره. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الفتن والحروب والصراعات والنزاعات والثورات يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الفتن والحروب والصراعات والنزاعات والثورات يا رب العالمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين بلادا آمنة مطمئنة مستقرة ساكنة يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين، لا تفرق جمعنا هذا، لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا، إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وكفرت عنا سيئاتنا ورفعت درجاتنا وغفرت خطيئاتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا، اللهم انصر جنودنا المجاهدين المرابطين على حدودنا وثغورنا يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الظالمين. اشف مرضاهم وعاف جرحاهم وتقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظ رجال أمننا، اللهم احفظهم من كل سوء وفتنة ومكروه يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ممتدين متلازمين إلى يوم الدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.